بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 712 فاعل 1608. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الشريط الثالث، ويتبعه الشريط الرابع من أسئلة حي الزهراء، وهي مجموعة من الأسئلة طرحت على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في اليوم السادس من الشهر الثالث سنة 1408 من الهجرة. ثم تليها مجموعة من الأسئلة طرحت على فضيلة الشيخ أيضا في حي الزهراء في اليوم 21 من الشهر السابع من العام نفسه سنة 1408 من الهجرة. وتتمة الشريط الرابع أسئلة وجهت إلى فضيلة الشيخ في حج عام 1407 من الهجرة، وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة على هذه الأسئلة جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يكثر من أمثاله من العلماء وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة توجه لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين في يوم الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول من عام 1408 للهجرة. سؤال الشيخ يقول: تقام في المناسبات والزواجات في كثير من الأحيان بعض الكلمات والمواعظ عوضا عن المجالس التي ينتشر فيها الغيبة والنميمة وبعض اللهو، فهل هذا يعتبر من البدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما لا شك فيه أن مناسبة الزواج بالذات مناسبة فرح وسرور، ولهذا جاء الشرع بإباحة الدف فيها والغناء للنساء. أما أن تكون مواضع للوعظ والإرشاد، فهذه الذي أرى في هذه المسألة أنه إن وجد ما يوجد الوعظ والإرشاد في هذا المحفل فليتكلم الإنسان بما يسر الله له في الإنكار على هذا المنكر. أما أن تتخذ سنة راتبة وتكون موضعا للوعظ والإرشاد فلا أرى ذلك، لأن الشرع أحكم من أهوائنا وآرائنا، والمحافل هذه والاجتماعات موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مكانا للوعظ والإرشاد على سبيل العموم والإطلاق. لكن الذي يحدث يا شيخ أن هذه الاحتفالات باستمرار، إنما وجد فيها هذا بالتعليم وكذا، ما تخلو من مجالس وجلسات قد يكون في بعضها فيها فائدة بعض الإخوان مع بعضهم، والجلسات الأخرى قد تكون فيها شيء من النميمة والغيبة وبعض اللعب اللهو. إذا وجدت هذه المجالس اللي فيها الغيبة والنميمة واللهو المحرم، فالآن حق له أن يتكلم، كما قلت لك قبل قليل، إذا وجد لها سبب فليتكلم بما شاء الله عز وجل. يتكلم في يعني في الأشياء التي رآها، ومن هنا ينطلق إلى أنه لا ينبغي أن نجعل هذه النعمة سببا للشيء الذي حرمه الله علينا فتعود النقمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة. ما هو تفسير هذا الحديث؟ وهل يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى يتوب على الكافر إذا أسلم؟ وهل قتل المؤمن أشنع من قتل الكافر من الكفر؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معارض للقرآن الكريم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. القاتل قاتل المؤمن أو غيره ممن حرم الله قتله إذا تاب إلى الله عز وجل صحت توبته. وقد روى عن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل لكنه حمل على المحمل الذي يطابق النصوص الشرعية بأن يقال إن القاتل تعلق بقتله ثلاثة حقوق أو ترتب على قتله ثلاثة حقوق: حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول نفسه. أما حق الله فيكون بالتوبة إليه وأما حق أولياء المقتول فيكون بتسليم القاتل نفسه إليهم وأما حق أولياء المقتول فيكون بتسليم القاتل نفسه إليهم وأما حق المقتول فإنه لا يمكن التخلص منه في هذه الدنيا ولكن سيدخر له يوم القيامة فإما أن يؤخذ من حسنات القاتل وإما أن يتحمله الله عنه عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله. وفي الحديث: وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال واختياله عند الصدقة إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وحسنه الشيخ ناصر الألباني. ما معنى اختيال الرجل عند الصدقة؟ هذا الحديث في تحسينه نظر وهو شاذ لمخالفته للأحاديث الكثيرة الدالة على أن الخيلاء مما يكرهه الله عز وجل إلا في الحرب. والحكمة في جوازها في الحرب لأن فيها كسرا للأعداء وإذلالا لهم. أما الخيلاء عند الصدقة فإن صح هذا الحديث فالمراد به أن الإنسان يظهرها ويعلنها ويبينها ليقتدي الناس به، ولكن الحديث عندي ليس بصحيح ولا حسن. كيف يمكننا أن نوفق بين صيام داود عليه السلام وبين النهي عن إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بصيام؟ لا منافاة بينهما في الواقع، لأن المراد بإفراد يوم الجمعة أن يصومه الإنسان لأنه يوم الجمعة وكذلك يوم السبت. أما أن يصومه الإنسان لأنه وافق عادة له فإن هذا لا بأس به، ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإذا صام الإنسان الجمعة لا لأنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه صادف عادته فإن ذلك لا بأس به ولا يدخل في النهي. بارك الله فيكم. متى يقطع المتنفل صلاته إذا أقيمت الصلاة؟ هل لها ضابط أنه إذا كان قضى الركعة الأولى أو بقي شيء من الثانية؟ وكيفية قطع الصلاة؟ اختلف أهل العلم متى يقطع المتنفل صلاته إذا أقيمت الصلاة، فمنهم من قال لا يقطعها إلا إذا خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه، ومنهم من قال يقطعها بكل حال، ومنهم وهو الذي أراه من يقول إذا صلى ركعة فإنه يتمها خفيفة وإن كانت الركعة الأولى قطعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في حال لا ينهى عنها فيها فليتمها. أما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة قبل ورود النهي وحينئذ يقطعها. هذا هو التفصيل الذي أراه. أما كيف يقطعها فإنه ينوي قطعها بدون سلام، لأن السلام إنما يشرع عند تمام الصلاة. هل يشرع للمأموم أن يتابع الإمام ويسلم بعد التسليمة الأولى لأنها هي الواجبة، أم يتابعه في السنة في أيضا ويسلم بعد التسليمة الثانية؟ قول السائل أو بعد التسليمة الأولى لأنها هي الواجبة، هذا هو أحد أقوال أهل العلم، والصواب أن التسليمتين كلتاهما واجبة أو كلتاهما واجبتان، والأفضل أن لا يسلم حتى يأتي الإمام بهما جميعا، وإن سلم التسليمة الأولى بعد سلام الإمام الأولى والثانية بعد سلام الثانية فلا بأس. طيب، الحديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتفي أحيانا بتسليمة واحدة، هل هي صحيحة؟ يرى بعض العلماء أنها ليست بصحيحة إلا في النافلة، لأنه يخفف فيها، وعلى تقدير صحتها فإنها تكون أحيانا وأحيانا، بمعنى أن الإنسان إن اقتصر على واحدة فهي الواجبة، وإن أتى بالثنتين صارت واجبتين، يكون الواجب موزعا على واحدة أو اثنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، وذكر منهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. الحديث أخرجه الحاكم عن أبي موسى وصححه ووافقه الذهبي. ما معنى الحديث؟ والله يا أخي، أنا هذا الحديث يشكل علي من جهة صحته من حيث السند، وإن صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على أن المراد بسوء الخلق أنه امرأة عاهر بغي، فيكون إبقاؤه إياها مع هذا الخلق الذميم من باب الدياثة، فيعاقب زوجها بأن لا تستجاب دعوته، والله أعلم بحقيقة الحال. بارك الله فيك. المتنفل إذا كان إماما لمفترض، هل يصلي عدد ركعات حسب عددها في هذه الفريضة، أي كما تشرع للمفترض، أم يبقيها على أصلها ركعتين؟ وعلى حسب نيته، إن نواها معادة كما فعل معاذ رضي الله عنه فإنه يصليها كالصلاة الأولى، أما إذا نوى نفلا مطلقا فإنه يسلم من ركعتين، والمفترض إذا كان فرضه أكثر من ركعتين يقوم فيتم ما بقي من صلاته. شخص لا يستطيع صلاة الجمعة في المسجد بسبب مرض في رجله، وإذا قدم من المسجد أحدث مضايقة للمصلين في جلوسه وهو كبير السن، هل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة في المسجد؟ نعم، تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة في المسجد ما دام حضورهما لا يشق عليه. أما بالنسبة لإيذاء المصلين فإن الأذية ليست بكبيرة، ثم هي مخصوصة بمن يكون إلى جانبه، والغالب أن الذي يكون إلى جانبه يتحمل ما يجده من أذية بالنسبة لهذا الشخص، هذا هو المعروف، ومثل هذا لا يوجب سقوط الجمعة عنه والجماعة، وليس كآكل البصل والثوم الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر المسجد، لأن الأذية بآكل البصل والثوم أشد وأوسع، حيث تشمل من كان إلى جنبه ومن ليس إلى جنبه. هل من مات غريقا وهو عاص يعتبر شهيدا؟ الظاهر لا يعتبر شهيدا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، والمعصية لا تنقلب إلى شهادة. القسم بلفظ لعمري ولعمرك ولعمر الله ما معناه، وهل هو جائز؟ ما القسم بمثل هذه الصيغة معناها الاقسام بحياة الإنسان، لكنه ليس على صيغة القسم، ولهذا يجوز للإنسان أن يقول لعمري كما جاء جاءت كما جاءت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى لسان ابن عباس وغيره. ولأمر الله إلى حياة الله. الشيخ هناك سؤال يقول: ما حكم أخذ الأجر على الأذان وتلاوة القرآن والإمامة؟ تدريس القرآن أيضا يا شيخ. تدريس القرآن. أخذ الأجر على الأذان والإمامة وتلاوة القرآن. تدريس القرآن. هي أربعة قلتها. الإمام والأذان وتلاوة القرآن والتدريس. أي الإمام هو الأذان. تدريس القرآن ثلاث. أما الإمامة. أما الإمامة والأذان فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليهما، لكن يجوز أن يأخذ الإنسان شيئا من بيت المال وهو ما يعرف الآن بالراتب، لأن ذلك لمصلحة عامة. وأما تدريس القرآن فيجوز أخذ الأجرة عليه، لأن تدريس القرآن عمل خاص لشخص خاص، فجاز أخذ الأجرة على هذا العمل. وأما قراءة القرآن فقط فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإذا أخذ عليها أجرة لم يكن له ثواب. وبهذا نعرف أن ما يسمع في بعض الأماكن من المآتم ويقرأ فيه القرآن بأجرة أنه عمل غير مجد ولا نافع، مع كونه بدعة أيضا، وذلك لأن القارئ إنما قرأ لأخذ شيء من القرآن من الدنيا فلا أجر له على قراءته، وإذا لم يكن له أجر فإنه لن يصل إلى الميت شيء. طيب شيخ، إذا كان المسجد من المساجد الأهلية التي لا تتبع للحكومة، هل يحق للشخص أن يطالب أو يأخذ من صاحب المسجد الراتب؟ إذا طالب فمعنى ذلك أنه يريد أجرا دنيويا على هذا العمل الديني، وهذا لا يجوز، فإن ما كان لله لا ينبغي أن يصل به الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أراد أن يقنط فنسي القنوت فهل لا يقع؟ لا شيء عليه، لأن القنوت إنما هو سنة في الوتر وسنة في الفرائض، إذا نزل بالمسلمين نازلة تقتضي القنوت وليس بواجب. بس إذا كان عازما يا شيخ أن يقنط في الصلاة فهل يصل سجد سهو علما بحديث كل سهو سجدتان؟ إذا كان من عادته أن يفعل، إذا كان من عادته أن يفعل هذا الشيء فقد يقال إنه يسن له سجود السهو، أما الوجود فلا يجب. إذا ما كان من عادته لكن عندما دخل في الصلاة نوعا يقلب ثم نسح. نعم، هذا أيضا مثل ما إذا كان أمرا معتادا عنده. سؤال العمرة عن الوالدين، قد يأتي رجل بعمرة ويقول: اللهم يا ربنا في أجر، طبعا هي اللي آب هذا الأجر لوالدي لأمي أو لأبي. النسك لا يقع إلا عن واحد، فإذا أراد أن يعتمر عن أمه فليقل لبيك عن أمي، أو عن أبي فليقل لبيك عن أبي، كما جاء في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحدثت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأما أن يجمعهما أي الوالدين جميعا في نسك واحد فليس بصحيح، لأن النسك لا يقع إلا هو واحد. على أني أرى أن الأفضل أن يدعو لوالديه فهو أفضل من أن يهدي لهما ثواب القربة والطاعة. رجل له زوجتان ومكتبته التي يقرأ فيها في بيت أحدى الزوجتين، هل يجوز أن يأتيها في غير يومها ويدخل المكتب ويقرأ فيها أم ماذا يفعل؟ نعم لا بأس بأن يأتي إلى زوجته الأخرى، لكن إن كان يمكن أن يضع المكتبة في بيت الثانية ولكنه اختار وضعها في هذه في بيت الذي يأتي إليها في بيت التي يأتي إليها لا من أجل أنه أحسن للمكتبة، ولكن من أجل أنه يريد هذه المرأة الأخرى، فإن هذا لا يجوز. وفي مثل هذه الحال لو أنه جعل الكتب التي يحتاجها كل يوم جعلها في هذا البيت وفي البيت الثاني، والكتب التي لا يحتاجها كل يوم يجعلها في بيت إحداهما ويطالعها إذا كان في يومها، لكان هذا أحوط وأبرع لذمته وأبعد عن الجور والميل إلى إحداهما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في العمر عدان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ورد يا شيخ عن النبي في أمر المصلي باتخاذ سترة له، وثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، ثم قرأت قاعدة أصولية إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لماذا؟ إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح قدم قوله، لأن قوله متيقن أنه تشريع، أما فعله فيحتمل الخصوصية ويحتمل أنه فعله لسبب يحل له ذلك ونحن لا نعلمه، لكن المهم كل المهم أن يحكم بالتعارض، لأنه قد يظن الظان أن بينهما تعارضا وليس بينهما تعارض. ففي هذا المثال الذي ذكرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة وصلى إلى غير السترة، والجمع بينهما ممكن، وهو أن يقال الأمر للاستحباب والترك لبيان الجواز، وهذا هو الواجب خلافا لمن قدم القول مطلقا. أعني أن الواجب أن يحمل أحد النصين على محمل لا يعارض الآخر، لأننا لو أخذنا بأحدهما أبطلنا دلالة الآخر وهذا لا يستقيم. هل يجب القسم في الجماع وفي المبيت لصاحب الزوجتين أم يجب في المبيت وفي الزمان الذي يمكث في كل بيت؟ الواجب العدل بقدر المستطاع في المبيت وفي النفقة وفي الحضور إلى كل واحد منهما، بل وفي الجماع إن استطاع، فإن لم يستطع فلا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الحديث من كان له معتان فمال إلى إحداهما وما لا يستطيعه فليس فيه ميل. الصلاة للمنفرد خلف الصف يا شيخ، نرجو التفصيل فيها. الصلاة للمنفرد خلف الصف صحيحة عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة للمنفرد خلف الصف على نفي الكمال لا على نفي الصحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها هي الصلاة خلف الصف غير صحيحة مطلقة لعذر أو لغير عذر. وتوسط آخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن صلى منفردا خلف الصف لعذر فصلاته صحيحة وإلا فلا. هذا القول هو الراجح. ومن الأعذار أن يجد الصف تاما، فإذا وجد الصف تاما ثم صلى وحده فصلاته صحيحة ولا يثم عليه بسقوط المسافة هنا بالعذر. ونحن إذا قلنا إن صلاته غير صحيحة وهذا القول هو الراجح وهو قول وسط وبه تجتمع الأدلة، فإذا وجد الصف تاما فليصلي وحده خلف الصف ولا حرج عليه، لأننا إذا قلنا عدم صلاته حرمناه من الجماعة مع وجوبها عليه حينئذ. وإذا قلنا صلي وأعد الصلاة ألزمناه بصلاتين، ولم يجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصلوا مرتين في فرض واحد. وإن قلنا إنه يجذب واحدا ليصلي معه فهذا خطأ، لأنه يتضمن التشويش على هذا المجذوب ونقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وإحداث فرجة في الصف وحركة الصف كله لسد هذه الفرجة. وإن كنا يتقدم ليصلي مع الإمام فهذا مخالف للسنة أيضا، لأن السنة أن يكون الإمام وحده أمام الصف، ولأننا إذا قلنا بأنه يتقدم إلى الإمام فقد يكون بينه وبين الإمام صف واحد وأكثر فيؤذي المصلين بتخطي رقابهم. وإذا قلنا يتقدم إلى الإمام أيضا فجاء آخر ولم يجد مكانا في الصف وقلنا تقدم للإمام وجاء ثاني وثالث ورابع وهكذا صار مع الإمام صف كامل مع ما يحصل من الأذية في تخطي الرقاب، وحينئذ لا يبقى إلا أن يصف وحده ويصلي مع الجماعة، وهذا هو الحق إن شاء الله. أما بعد فهذه أسئلة حي الزهراء الثانية نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في يوم 21 من شهر رجب العام 1408 من الهجرة. السؤال يا شيخ يقول: ثبت الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الحاكم عن أبي هريرة لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها، والحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وحديث آخر عن ابن عباس رواه الإمام أحمد وغيره لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلماذا لا يحمل المطلق المقيد ويباح للمرأة السفر بدون محرم إذا كان السفر لا يأخذ أكثر من ساعتين بالطائرة؟ لأنكم قلتم في كتاب الأصول من علم الأصول في الصفحة الخامسة وإذا ورد نص أو في الصفحة 52 وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد من إطلاق أو تقييد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل من الأحاديث ثلاثة التي تختلف، منها مطلق ومنها مقيد، قال أهل العلم